أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مسرح تفكير، وإحنا بنكمل النهاردة بروفات مسرحية أهل تفكير، وهنبتدي مباشرة علشان ما عندناش وقت نضيعه أكتر من الوقت اللي راح. هفتح النص برضو قدامي أنا كمان هنا. توزيع الأدوار زي ما قلنا من شوية. نبتدي. ميسون، صحيت لقيتني داخلة الجروب ده. في الأول افتكرته عن الأدب والسيرة الذاتية وكده يعني، وبعدين جت عليا البوستات لما ابتديت أزود في اللايكات. مين أنتم يا جماعة؟ هو إزاي كده يا جدع؟ أنا عمالة أقرأ ومش مصدقة عينيا. نحمد الطبيعة، نحمد الطبيعة الإبراهيمية، هليوبوليس، شهادات في توتر القرآن. حتى جوجل معرفش معنى الكلمة دي إيه. كلمات وفيديوهات مبهمة جدا، عجيب. ممكن حد ابن حلال يوحد الله كده ويقول لي أنا فين بالظبط يا جماعة؟ صالون تفكير يا منال كان بيجمع فيه الناس، مكان بيجمع فيه ناس مختلفة بأفكار مختلفة، لو تجمع بيتكلموا فيه بحرية شوية وبيبادلوا أفكارهم. هتلاقي هنا فن وأدب وشعر ودين وفلسفة وإلحاد ولا دينية وتجارب حياتية. أنا عايشة في إنجلترا من أكتر من 20 سنة، وعمري ما اتخضيت من تفكير الناس زي ما ارتعبت وزعلت من اللي بيتقال. زعلت من اللي بيتقال هنا. أنا حابة أوي الجانب الفني، إزاي اتجنب الجزء الإلحادي؟ في ناس هنا بتستخدم لغة تبان عربي لكنها غير مفهومة لي خالص، يستشهدوا بالقرآن ويكذبوه في نفس ذات الوقت. البوستات هتبقى غريبة علينا كلنا ومش هنقدر نتفاعل مع كل اللي موجود هنا. البوستات المزعجة بالنسبة لك يا ستي عديها، وكويس قوي ان في جانب عجبك. ان شاء الله هتنبسطي معانا وهتلاقي حاجات مفيدة ليكي. بقول لكم ايه، وفي هنا تهريج كمان، وانا بصراحة داخل عشان اهرج. ده احسن انواع الفن. يا واد يا زقله، واحد سحل ابو كتر مكتر المكسرات للمزمزيل هنا. صالون تقدري تعبري عن اللي في بالك من غير خوف او حرج. توتر القران ده كان كورس لدراسه ومناقشه كتاب الاستاذ جمال عمر عن توتر، مقدمه عن توتر القران. واحده واحده هتكتشفي وتعرفي كل اللي انت عايزه تعرفيه، مع اني اظن ان سؤالك تعجب مش استفهام. اهلا بيك يا منال. تعجب كبير قوي يا ايمن. ليه كل ده؟ طيب ايه اكتر حاجة استغربتي منها؟ اللي هنا مش من نواميس الحياة. التفكير بدون احكام، او عايزة نقول بدون لجام، يبقى شيء غير قابل للسيطرة، يولع زي النار في الهشيم. ده حتى الكورونا لقينا لها لجام. وانا جيت عند كلمة لجام هنا فرملت. بصي بقى، بما انك استعملتي المصطلح ده فحابه اقول لك حاجه. الجروب ده اصحابه سموه تفكير عشان الناس اللي فيه ما بيبقاش عندها اي لجام على التفكير. شادي، شبيه التفكير بالفيروس وبتخلطيه بالشهوات. حريه التفكير وحريه الاراده هي اللي بتميزنا عن الحيوانات يا مدام. لا لا لا يا شادي، لا لا يا شادي، ما ينفعش كده يا شادي. النهارده مش لا لا لا، جيبها يا شادي تاني، حاول تاني، الفورمة قوي النهارده. حاول تاني، اصل احمد رفع عينه على الدور مش هجيبها كده، الدور هيطير منك. حاول تاني. بتشبيه التفكير بالفيروس وبتخلطيه بالشهوات. حرية التفكير وحرية الإرادة هي اللي بتميزنا عن الحيوانات يا مدام. تخيل. أيوة، عايزك تفكر معايا. لو ما في الصوت راح يا ميسون، مفيش سيطرة على الفكر، ممكن الإنسان يوصل لإيه؟ تحكم على أفكاره. معلش تاني يا ميسون، لأن حلو، الصوت راح في لحظة، اعمليها تاني. تخيل. أيوة، عايزك تفكر معايا. لو مفيش سيطرة على الفكر، ممكن الإنسان يوصل لإيه ويعمل إيه؟ القدرة في التحكم في أفكارك هي اللي بتفرقنا عن باقي المخلوقات. كل شيء في الكون بقدر. لجانب الأفكار، أفكر حضرتك إن التقدم البشرية اللي إحنا فيه ما حصلش إلا لما أوروبا تخلصت من لجام الأفكار ده وبدأ عصر الأنوار. زمان كان تخويف الناس من التفكير ووضع حدود له أحد أدوات الكنيسة للسيطرة على الناس ومنعهم من الكلام. إيه في نظرك اللي يستدعي إننا نتحكم ونسيطر على أفكار الناس؟ مين جاب سيرة الشهوات بقى؟ شوية دلع بقى هنا كده يا ستي، بقى هاتي بقى كده، ها تاني. مين جاب سيرة الشهوات بقى؟ لا في أعلى. تطلب المحال. لا كويس. مين جاب سيرة الشهوات بقى؟ كلمة تفكير دي واسعة جدا، وعلى حسب هتروح بيك لعلى فين. إرهاب، سرقة، أسلحة دمار، إبادة شعوب، كل دي أفكار ولازم لها الجام. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإنسان لازم يكبح زمام فكره إذا شطح. ده ربنا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر. يعني أنت في رأيك الشطح مثلا هو التفكير في إذا كان الدين فعلا من عند الإله ولا لأ، أو إذا كان فيه إله من أساسه؟ هل ده بتعتبريه الشطح المفروض نلجمه؟ التفكير اللي ما يؤذنيش انت حر فيه، لك دينك ولي دين. لكن لو انا دماغي شطحت في تفكير ممكن يؤذيني او يضر غيري فلازم اوقفها، لان كل ذرة فيه تسبح باسم الله العظيم. اعتقد ان الصالون نموذج مصغر للمجتمع بس على المكشوف، من غير ما حد يداري افكاره او يتصنع رد فعل او يخاف يفكر لا يتكفر أو يمشي مع القطيع علشان ده أضمن. ده في بوستات أبو لهب يتكسف يقراها. ممكن تلاقي أبو لهب ذات نفسه معانا. عادي جدا. لازم نتعلم نتقبل الآراء المختلفة والأشخاص المختلفين مهما كانت. وصحيح لسه بدري عبال ما نوصل لده، بس هي خطوة على الطريق. يا منال، مش مسألة آراء مختلفة، أنا مصدوبة أني أشوف الفكر ده في بلاد ربنا عزها بالإسلام. الميزة في إنجلترا إن محدش بيناقش عقيدة الآخر أو بيحاول يثبت صحة تفكيره. ووصلنا هنا إن أسلم الطرق للتعايش السلمي هو عدم الصدام الفكري. في الجروب ده مش بس عكس معتقداتي، دي عكس اللي تعلمته خلال 20 سنة اللي فاتوا. هي مسألة عزها بالإسلام دي تخضع للنقاش والتفكير برضو. فكرة إن الجروب في أفكار وأراء عكس القوالب اللي اتحطينا فيها من صغرنا، أنا شايفها إنها شيء رائع. على الأقل الواحد ممكن يقتنع أكتر بالدين اللي بالصدفة اتولد فيه، أو ينقيه من الشوايب اللي اتعلقت بيه، أو يرفض بعضه، أو يرفضه كله. أنا مش شايفة أي شيء كويس إننا نؤمن بدين أو بإله لمجرد إننا اتولدنا كده، ونفضل ماشيين مع القطيع من غير ما نفكر ونتدبر. لو شايفة إن حاجة زي دي هتتعبك نفسياً، طب أنا أقول لك لا، الأحسن تخرجي من الجروب، لأن سلامك النفسي أهم بكتير قوي من ده. شادي، أما غريبة والله، وفي حد اقتحم عليك مساحتك الشخصية وفرض عليك حاجة؟ اتعلمت في إنجلترا إنك تدخلي تهاجمي أفكار وعقائد الآخرين وتنفيها وتوصفي إن اللي بيتكلم فيها أو اللي بيقراها أو يناقشها إنه ما بيكسفش، أبو لهب يكسف يقراها؟ أو توصفي كلام المختلف عن عقيدتك بالكوارث؟ هو أنت مجبرة إنك تبقي موجودة في الجروب يعني؟ ولا في حد حبسك وقفل عليك الباب من بره؟ وبلاد إيه دي اللي أعزها الله بالإسلام؟ ده أنا لما بكون شاري شبشب جديد ورايح أصلي الجمعة بسلم بسرعة بعد التسليم الإمام الأولى عشان ألحق أوصل للشبشب قبل ما حد من المصلين يسرقه. ويا ستي ليه سايبة العز ده كله ومسافرة بقالك 20 سنة؟ أنا ما وجهتش نقد لشخص أو لفكر بعينه، بالعكس ده أنا اعتراضي عام بدون تحديد، وإني أبين اندهاشي أو سيائي فده حقي. مش صحيح، وجهت نقد الفكر بعينه واستخدمت عبارات زي كوارث وأبو لهب يكسف يقراها والنقد واستيائك حقك أيضا، النقد واستيائك حقك أيضا، وأنا كمان ببدي استيائي وده حقي. تعددت الأفكار اللي أزعجتني في الصفحة، لكن بدون أدنى شك من حقك ألا يعجبك كلامي، ومش هقول زيك إنك اقتحمت علي وتهكمت علي على تعليمي في بلاد إنجلترا، ومش هختم كلامي بإن الباب مفتوح على مصراعي، بل على العكس أحب أن أشكرك لمشاركتك. حط السحلب يا واد يا زقلة قدام الست الهانم المزمزين. لا يا لا لا يا ستي، انا عايزك تكمدي كده شويه. انا بقول تاخدي اجازه اسبوع تقري التعليقات والبوستات، واسبوع بعده تريحي اعصابك، وان شاء الله لو وصلت الاسبوع هنا ليكي جايزه كبيره، فيلا في العاصمه الاداريه الجديده ب 750 الف قسط، واحنا اللي هيدفعهم لك. اه يا حوزتي السودا يا انا يما. برافو احمد. يا احمد، هو مين اللي هيدفع ثمن الفيلا دي؟ وقفت معاك دي يا سيدي، كنت عديها. هو في فيلا في العاصمه الاداريه ب 750 الف، لم التعابين عشان الضابط جاي. مش عارف بس ايه ال 750 الف والفيلا، حاجات مبهمه بالنسبه ليا فما ركزتش. بس هو كده كتير كتير ولا قليل؟ ما انيش فاهم اصلا. لا كتير قوي جدا خالص مالص. والاهم بقى، هتجيب تاشيره العاصمه الجديده الاداريه ازاي؟ انا سامع ان ما بيخشهاش غير الناس اللي هم وطيارين الدليفري والديلرز. الديلر. لا ده انا معايا واسطه كبيره. استنى يا شادي هنا. يا عبد الله، انت واخدها كلها يعني ايه؟ علي ووطي. انت بتزعق نفس واحد. لا وخد بقى يعني علي ووطي فيها كده عشان تبين جمال الجمل، لانك واخدها كلها بنفس واحد عالي. جرب تاني، جرب تاني. طيب نخش برضو يا شادي. احمد، يا احمد، هو مين اللي هيدفع ثمن الفيلا؟ احمد، يا احمد، هو مين اللي هيدفع ثمن الفيلا دي؟ وقفت معاك دي. هو في فيلا في العاصمه الجديده ب 750 الف، لم التعابين عشان خاطر الضابط جاي. يا احمد مش عارف بس ايه ال 750 الف والفيلا، حاجات مبهمه بالنسبه ليا فما ركزتش. بس هو كده كتير ولا قليل؟ لا كتير قوي قوي جدا كمان. والاهم بقى، هنجيب تاشيره العاصمه الجديده الاداريه ازاي؟ انا سامع ان ما بيخشهاش غير الناس اللي هم وطيارين الدليفري والديلرز. لا لا، ده انا معايا واسطه كبيره. جدي كان شيخ غفر، بطلوا بقى الاشاعات المغرضه دي. ادي يا عم اهو جريده الوطن بتقول ايه. اسمع، السيسي عن العاصمه الاداريه مش هرتاح غير لما الشعب كله ياخد فيها. الحمد لله لحقت نفسي وهجرت قبل ما اخد فيها انا كمان زي بقيه الشعب. هو مين اللي عامل لايك ده يا جدعان على التعليق بتاعي؟ انت جاي تهرج هنا يا استاذ ولا ايه؟ طيب جميل، مشهد. نقف المشهد، يعني نقف هنا بقى مشهد اول. احنا كنا بنفكر ان احنا ندخل اغنيه هنا بقى. مين اللي عايز يخش باغنيه على ما نبتدي المشهد الجديد؟ عندنا ميسون عرضت، وشادي عرض، وبهج عرض. مين عنده استعداد يدخل بأغنية هنا دلوقتي؟ ايه الأغنية اصلا يا استاذ جمال؟ يعني انت اللي تختار الأغنية. إيه إيه إيه؟ انت اللي تختار الأغنية. اي أغنية مش هتفرق يعني. طيب ميسون، انا تحب تجربي ميسون؟ انا اوكي. معلش يا عبد الله، انا هعمل ميوت للميكروفون بتاعك بس على ما هي تكون. ما كنتش محضر. لا مش محضر. أي مقطع من مقطع حضر. أوكي. رجعوني عني لأيام اللي فاتوا، علمونا ندم على الماضي وآهاتوا. اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا. اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري انت عمر اللي ابتدى بنورك صباح واللي ابتدى بنورك صباح انت انت انت عمري فيني. شادي ثانك يو جايز. انا كده النهارده من الغرس. لا هتخش على الدور، ما هو ربيع الخولي بقى. ماشي انا بس انا مش هقول لك تغني النهارده، انت بتغني علينا. ماشي. يا منال، فكرتك دي هي نفس الفكره اللي اتكونت عندي في بدايه دخول الجروب، لكن مع الوقت بقى الجروب حاجه اساسيه في حياتي وبشكل كبير مش هقدر استغنى عن المكان ده، وبصراحه مستني اعرف رايك بعد شهرين كمان وتنزلي بوست تقول لنا في رايك، وارهنك انه هيتغير للاحسن بشكل كبير جدا. وانا في الاول حبيتكم لان في قصص حياتيه رائعه الجمال ومكتوبه باسلوب ادبي رفيع، وده اللي شدني للجروب، وبعد كده توالت الكوارث وبلا رحمه. اظن ده بس لحظه واحده يا شادي، هيجي بقى دور عادل فخري، ده انا هقوله، ودور احمد خفاجي. يا احمد رافع انت تقوم بيه. حاضر من عينيك. شادي اتفضل. اظن ده بسبب اعتقادك المناقض للحاجات دي وعدم قبولك ليها خليتك تشوف الحاجات دي كوارث، اللي هي ممكن تكون حاجه عاديه جدا بالنسبه لناس تانية. بقول لك ايه، روحي. تحياتي لك استاذ عادل. بعد اذن حضرتك، مش من حق حد يقول لاي عضو هنا روحي ما دام لم يخالف قواعد النشر المعلنه في الصالون. تحياتي لك مجددا واهلا بك دائما. تعليقي كان هزار، ما اقصدش يعني، ما اقصدوش حرفيا يعني. ما هو لو حطيت فيها ايموجي ولا حاجه توضح يعني. لا لا لا لا، مش للدرجه دي يا منال، في الراي الاخر هنا برضو، رأي الإيمان، ما تقلقيش. بص يا فندم، هنا الثوابت فكرة، ثوابت حضرتك تساوي فكرة، مجرد فكرة مفيش عليها دليل مادي، فالإله والوحي وبقية تفاصيل التراث فكرة، والآخرين مش كلهم الحقيقة يعني بيفكروا ويناقشوا ويهزوا الثوابت، وأحيانا في ناس بتهز الثوابت بجرأة تصل إلى حد الوقاحة، لكن في الحقيقة إن بعض الثوابت من وجهة نظري غلط. مثلا بعد ما تربينا عليه انه من الدين، مثلا مسألة الفرقة الناجية وبعض الفقهيات الافتراضية البالية، لكن الوضع هنا ابعد كتير عن كده. البعض تقريبا بيعبد العقل او العلم على الاقل تقدير، والبعض مثل العبد لله كده بحاول ان استفيد من الشطط لكشف بعض الخلل فيما وصل الينا بدون هز للثوابت. عماد، انت اكتشفت جزء من المشكلة. فالبعض بيعبد العقل، والبعض بيعبد العلم، والبعض مثل العبد لله إلى آخره، عبد ويعبد وعباده وعبودية. هي كده يا ربيع. حقيقي، بس هل تفتكر لازم علينا نحرر العبيد؟ لا طبعا. صح، وما نتحكم فيهم ازاي؟ خليهم يعبدوا. المسألة شخصية بامتياز، حلاوة الإيمان والعبودية لله ما فيش عند المؤمن أغلى منها. أعز مشاعر المؤمن هي عبوديته الرب، وتقريبا بشوف نفس الشيء عند عباد العقل، فما فيش مشكلة على الإطلاق. المسألة شخصية بامتياز فعلا. العبودية عندي جريمة في حق البشر وحق الخالق. أحمد، الموضوع بسيط يا منال، جروب اسمه تفكير، يبقى أكيد مش هيناقش طريقة عمل الملوخية. السيد وليه لأ؟ الملوخية جزء لا يتجزأ من حياتنا ولازم نناقشه. ده أنا داخلة مخصوص الجروب ده عشان الملوخية. لا لا، دلعيها شوية بقى، أنت جبتيها يعني ربع كده، هاتيها تاني. يا سيد وليه لأ؟ الملوخية هي جزء لا يتجزأ من حياتنا ولازم نناقشه. ده أنا داخلة الجروب ده مخصوص عشان الملوخية. حلو. الله عليك يا ست الأستاذة. السيد طلعت بقى ممكن ايه اقوم انا انت برضو يا احمد هو السيد طلعت انت. انا منال لو حاسه انك تايهه ارجعي على طول، هنا مش مكان للتوهات، معظمنا جاي وعارف طريقه وواعي وبيحاول يوصل. طيب يا سيد ما تقولي ايه طريقتك وعايز توصل لفين، يمكن اقدر افهمكم. كلنا بندعي، كلنا بندعي، كلنا بندعي، اللهم ارزقنا الصراط المستقيم، لان ده رزق من الله، مش جدعنة ولا قوة ايمان. زي ما انت بتقولي بالظبط، الصراط المستقيم. ايه هو بقى الصراط المستقيم؟ دي اللي الكلام كله بيدور عليه، ان اعبد اللي خلقني واعمل عمل صالح. لو عرفنا نكمل على كده زي الفل. طب دي ازاي؟ فين الصح وفين الغلط وفين الالهي وفين البشري؟ هو ده السؤال. منال بس كده، ما تعمليش غير كده وتبقي فل الفل، واللي باقي في الجروب اتفرجي عليه وحاولي تستوعبي الاختلافات، ودينا كلنا بنتعلم من بعض. زي ما بقول لصحابي الإنجليز، لو ماشي على الشط ولقيت حد رسم لوحة جميلة بديعة الألوان على الرملة، فعلى طول هتقول مين الفنان اللي رسم الجمال ده؟ أهو أنا بعبد البديع اللي أبدع الكون. دي مفيش أبسط من كده. وبعدين أحاول أكون إنسان صالح بيعمل خير للناس عشان أستحق رضاه. مفيش أبسط من ديننا، لكن إحنا اللي عقدناه، زي بني إسرائيل لما ربنا قال لهم اذبحوا بقرة. كل ما تتفزلك في الدين هتلاقي حياتك بقت صعبة. حلوة دي يا ميسون، كل ما تتفزلك في الدين دي جميلة. أحمد ما حدش بيحب الفزلكة في الدين، لكن الفزلكة كتير قوي. أقولك عودي شوية هتفهمي الأصل. ده إذا ما جابوش ليا سكتة قلبية. حاولي تكوني مرنة وما تتفاجئيش كتير. مشهد هنا حد بقى يخش بأغنية تانية بقى، بهجة عايزة تجربي مقطع، يعني مش لازم الأغنية، أي مقطع يكون أنت حافظاه، أي حاجة. الفيفتي سنت يا مدام بهجة بعد إذن. الفيفتي سنت دي اسأل روحك كتير تتر تتر، اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني، انا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان املي مصبرني. حلوة قوي كده. جميل. محمد مكاوي، هقوم انا بدور محمد مكاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نورت الجروب يا أستاذة منال. يا ودي يا مؤمن، بتضحك على إيه يا أستاذ؟ أصلك زي ما كنت داخل الجمعية الشرعية يا أخوي. أهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا، أهلا بفضيلة الشيخ محمد. أنت متكاوي كده على طول، عامل قلق واتكتبت في الليستة وكلامك مش مفهوم اصلا، انت جاي اشتغل ايه هنا؟ يا سنة حوسة يا اولاد، انت اللي بتتكلم عن الكلام اللي مش مفهوم. انا مستخبي لك هنا في الدورة عشان مش هتلاقي كلامي مكتوب في الليست، عشان كده مش هتلاقيني مكتوب في الليست. محمد مكاوي انت على فكرة مكتوب في الليست عندي، هموت وافهم انت بتقول ايه. لا دي حاجات ما يفهم، لو فهمتوها تبقوا عمد. منال ممكن تراجع منشوراتي، بس اوعي اوعي تكرهيني. هقرا المعوذتين الاول. طيب تعليق فوق ان فيه الناس بتعبد العلم، انت الناس دول يا شيخ مكاوي. معاذ الله، هنكفر ولا ايه يا اولاد؟ هنكفر تاني؟ منك لله هتفضحيني، يعني هتفضحيني. شوف يا اخويا مين اللي بيوعظ. فينك كده بقالك يومين يا ايمان؟ لا تكوني بترجعي معتقدك ولا حاجه. لا والله ده انا مسحوله في الامتحانات، بعيد عنك. انت لسه تلميذه؟ لا عندي المنظومة كلنا تلامذة يا حجاز. شفتي انت جبتيها حجازي بس هو مكاوي بقى يا مكاوي على قديمه. لا هي مكتوب حجازي. ايوه بس هي مكاوي. ما هي غلط يعني النص. انا اصلا النص اللي قدامي هو الابديت، انا بقعد اغير فيه طول الوقت، فهو النص اللي عندها ممكن يكون قديم. طيب مين اللي هتقوم بقى بدور مي سالم بقى؟ خش يا احمد. احمد خش انت بدور مي سالم بقى. انت بحر الظلمات يا منال، الظلمات يا حبيبتي، يا لطيف ألطف يا رب. هو أي ظلمات ده، في بوستات بتخلي النبض يزيد عن 200 في دقيقة، 200 دقة في دقيقة. طيب ما دي كده أمال، طالما الباب مقفول علينا تلاقينا بنبحبح شوية الكلام. لا خش كملي نوم واستعيذي من الشيطان كده يا مي. حاضر. منال بصي، انت وقعتي في كوكب مليان افكار مختلفه واعضاء اصحاب هويات دينيه مختلفه برضو. اوقات بنتفق واوقات بنختلف، بس في الاول وفي الاخر عقلنا بيشتغل، وانت طبعا ليكي مطلق الحريه في اختيار طريق تشغيله. بس اللي اقدر اقوله لك انك هتستفيدي كتير جدا، بس خلي بالك طويل ونفسك اطول من بعض علشان تعرفي تعيشي وتتكيفي معانا على كوكبنا المتواضع. هحاول يا مي. لا حاولي ايه، انت مش خدتي تطعيم كورونا؟ لو ما خدتهوش روحي اطعمي وتعالي، غير كده البروب ده فيه سم زعاف. يا سيدي هو بيجيبها دايما زعاف ديت من اول مره مثل فات دور. يا عم خليها تحاول، خليها تجرب. يا ست مي يرجع يقولوا البوستات كحت في وشنا، التطعيم آمن لينا كلنا، إنما إيه الكلام الجميل اللي أنت قلتيه ده يا مي؟ ده أنت لو رايحة تخطب لابنك مش هتشكري فيه كده زي ما شكرت في الصالون. ما عنديش ولاد، بس هو الصالون فعلا كده في وجهة نظر يعني. طب بلاش ابنك، ده أنت لو رايحة تخطب لجوزك مش هتشكري فيه كده، وجاك تقولي إنك مش هتخطب لجوزك يا أختاه. رايح دماغك يا أحمد، مش متجوزة علشان كده مش هخطب لحد. لا لا لا، وقاعده هنا تعملي ايه؟ اتفضلي يا هانم، ما تجيش بكره الا وفي ايدك عريس، اتفضلي. ما انا لسه قايله لك من كام يوم يا احمد ان العريس موجود، بس الموضوع عايز دعاء جماعي من كافه اطياف الشعب اللي هنا، يمكن معجزه تحصل ويحصل المراد من رب العباد. هاتيلي شعره منه وفرده شراب، ومنك انت محتاج رقم تليفونك الخاص، وهعمل لك حجاب ما يخرش الميه يجيبه على ملا وشه، وفي ظرف شهر يكون معاكي امل وعمر، امل في الاعدادي وعمر الرخم في رابعه ابتدائي. علشان كده بقول لي منال خلي نفسك طويل معانا، ما تهنجيش في النص مننا. بس كان مالك ومال بوست هليوبلس يا منال، كان مالك ومال بوست هليوبلس. معلش بقى، مهاجره بقى 20 سنه ولسه ما وصلتش. طب انا كده انزل بقى باثمون الاشمونيين بقى ولا؟ طبعا نلحقها كده وهي دايخه. احمد ما تخيلتش غيرك. ما تخيلتش غيرك وانا بقراها في البوست يا مكاوي. هي قرت بوست تسوع هليوبلس تقريبا في حاله، وفي حاله صدمه. هليوبلس واشمون، هي دي محطات المونوريل الجديده؟ لا لا، دي قصص الخلق. بس بكتب بوست بالعربي او بالانجليزي، المهم يتفهم، وانا هحاول. عبد الله يمشي كلامك، يمشي كلام بالالماني، يمشي كلام بالالماني. يا منال عندي بوست عجب وخايف اكتبه يتريقوا عليا، حد يا جدعان يبلغ الادمن يلغي البوست ده، في بوستات تانية. قلع وش الضحك بقى ونتكلم جد. قلع وش الضحك بقى ونتكلم جد. الله يسامحك. اتمنى انك انت ما تزعليش من تهريجهم، دول عالم ما بترحمش. خش برضه انت. نعم. الحقنا يا عم احمد، البوست كله ضحك وكركعه لما هيسيئوا سمعه الجروب، والمتهمه الاولى مناع الفريد. خليهم يتسلوا. انت شايف كده؟ طيب نطلب عشاء بقى. هات فشار. يا اهلا وسهلا بصاحبتي الجميله، كله يوسع يا جدع. انت كنت خلايا معسله نوم هنا معانا ولا ايه؟ لا والله يا سعادة الباشا أحمد بيه، أنا لسه طالع من أول امبارح. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أنت معانا في صالون تفكير. كات. أمين. ممتاز، رائع يا شباب، والله والله ممتاز. لا لا بس يا أحمد، أنت عبد دورك، أنت عبد دورك، أنت مش عبد عاجبني خالص كده، إحنا هنخرجك من نعم الجروب ده، هنخرجك من الجروب، تمثيلك مش حلو. أنا ده أنت بالعكس تكتب يا بس، استاذ ما تمثلش. والله رائع رائع. لا لا لا انا عبد الله واحمد، انا حاسس ان هم عملوا دويتو حلو في حلو الدور. كويس. انا ما كنتش متخيله احمد رافع حقيقي يمثل حلو كده برضه. ده طيب، جميل قوي، طيب انا صوته هوقف معبر. التسجيل بتاع او اعمل له باز مثلا.